طيب بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله في رضاك، يا من لا إله إلا أنت. وبعد، فإن شاء الله نستمر في الحديث عما يتعلق ب أو حول الكلام على المتون العلمية، وكيف يصل طالب العلم أو كيف يتدرج ويتسلسل في دراسة المتون العلمية. وقد وصلنا في الحديث على الكلام على ما يتعلق بمتون الاعتقاد، يتعلق على دراسة أو بدراسة متون الاعتقاد. وذكرنا في المجلس الماضي شيئا من الأمور المهمة المتعلقة بدراسة العقيدة، ولعلنا إن شاء الله نتكلم في هذا المجلس بإذن الله كيف يتدرج طالب العلم من مرحلة التكوين إلى مرحلة البحث والزيادة والنظر بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا ذكرنا في المجلس الماضي أن الناس في جانب طلب العلم منهم من هو في مرحلة التكوين والتأسيس، في مرحلة التأسيس، وهذه المرحلة تتفاوت أو يتفاوت الكلام فيها من ما بين شخص عنده شيء من الخلل فيحتاج إلى تصحيح، أو شخص عنده شيء أو فقد لمعلومة فيحتاج إلى كسب لهذه المعلومة. وهذه المرحلة كما ذكرنا هي مرحلة تأسيس لطالب العلم، هي مرحلة التأسيس لطالب العلم، وهذه المرحلة يستمر معها طالب العلم يعني حتى إلى يعني يكون بإذن الله سبحانه وتعالى قد تجاوز مرحلة كبيرة من المتون العلمية. وهذه إن شاء الله كما سيأتي معنا إن شاء الله في مراتب التعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. بداية يعني ذكرنا ما يتعلق بمتون الاعتقاد، وأن متون الاعتقاد لابد من أن يعتني طالب العلم فيها من باختيار المتن الذي يناسب المرحلة التي هو فيها، لابد أن يعتني باختيار المتن الذي يناسب المرحلة التي هو فيها. وهذا ليس فقط في العقيدة، وهذا في ينبغي أن يكون في جميع المتون، في جميع المتون العلمية. واليوم إن شاء الله نخص الحديث كما ذكرنا فيما يتعلق بمتون الاعتقاد بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا هنالك فائدة عظيمة للتدرج والتسلسل في العلم الشرعي، وكل طالب علم يعني لابد أن يكون هنالك مرحلة إما أنه قد وصل إليها في العلم الشرعي، وإما أنه أصلا لم يضع قدمه في البداية، في بداية الطريق، في بداية طريق طلب العلم. ولا شك أن بداية طريق طلب العلم هو العزم على السير في هذا الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى. فما يهمنا أولا هو لماذا نذكر دائما قضية التدرج في طلب العلم، ولماذا على طالب العلم أن يتدرج شيئا فشيئا في الدراسة، في الاعتقاد أو في الفقه أو في الحديث أو في المصطلح أو في أصول الفقه أو في غيرها من العلوم الشرعية بإذن الله حتى كما سيأتي معنا. المراد من ذلك أن الطالب كلما انتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى متقدمة على المرحلة التي قبلها يكون بإذن الله سبحانه وتعالى قد تجاوز ما يعتبر من مفاتيح العلوم الشرعية. فعندنا المتون إما أن تكون متون هي عبارة عن مفاتيح للعلوم، وإما أن تكون هذه المتون هي المتون التي يتوسع فيها طالب العلم شيئا فشيئا، وهي على مراتب كما سيأتي إن شاء الله. ولا شك أن التدرج هو مطلب شرعي، التدرج مطلب شرعي، وقد دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك لو نظرنا في مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وفي رواية الآن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل. أول ما طلب منهم هو الدخول في الإسلام، ثم بعد ذلك المرحلة التي تأتيها 5 صلوات في اليوم والليلة. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذه المسألة، هذا الحديث يدل على التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا الحديث قد جاء في جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا هو مطلب شرعي ويدلك على أن الشرع قد دل على التدرج والتسلسل في العلم الشرعي. وهذا قد جاء أيضا في أمور كثيرة، قد جاء فيما يتعلق بالتيمم، فلم يأتي في البداية التيمم، ثم شرع بعد ذلك التيمم. الصلاة في البداية كان يباح الكلام في الصلاة، ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، فمنعوا من الكلام في الصلاة، وهكذا شيئا فشيئا. كذلك في الصيام تدرجت الأحكام معهم. وأيضا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو أنه نزل لا تفعل لا تزنوا ولا كذا، قالت لم يمتثلوا، أو كما قالت رضي الله عنها. يعني الأحكام نزلت بالتدريج وبالتسلسل، وهذا يدلك على شرعية التسلسل إن شاء الله في العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية هي دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى. وعندنا الآن طريقتان عندنا طريقة ما تسمى طريقة المغاربة، عندنا طريقة المغاربة وطريقة جمهور العلماء، وقد يسمي بعضهم طريقة المشارقة أو الحجازيين وغيرهم من أهل العلم. طريقة المغاربة أنهم كانوا يتدرجون لكن يأخذون كل علم فنا فنا. يعني مثلا يبدأ بالاعتقاد، فينتهي من الاعتقاد ثم ينتقل بعد ذلك إلى الفقه، ينتهي من الفقه ثم ينتقل بعد ذلك إلى مثلا أصول الفقه، ينتهي من أصول الفقه ثم ينتقل إلى ما بعده. هذه تسمى طريقة المغاربة، فلا يجمع علما إلى علم آخر، وإنما يكتفي بعلم واحد. وهنالك طريقة أخرى وهي ما يسمى بطريقة الجمهور أو طريقة المشارقة أو ما تسمى من غيرها من التسميات، وهي أن يتدرج طالب العلم في مختلف العلوم، يتدرج في مختلف العلوم، فيأخذ مجموعة من العلوم يتدرج فيها شيئا فشيئا. وهذه طريقة وهذه طريقة، وكل له يعني وجهة نظر في الأخذ بهذه الطريقة وبهذه الطريقة. لكن المهم هو أن يتبع في ذلك أمر شرعي من الله سبحانه وتعالى، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بأمور وبأشياء لابد أن يأتي بها الإنسان. وهذه الأمور، وهي أقصد بها الفروض العينية والواجبات العينية، لا ينبغي أن يفرط بها الإنسان. فمن العلوم ما هو واجب عيني، فما كان من الواجبات العينية فلا يصلح فيه أن يؤخر وأن يؤجل، بل لابد من أن يقدم. فما قدمه الله سبحانه وتعالى تقدمه، وما أخر الله سبحانه وتعالى تؤخره. وتكلمنا ذكرنا هذا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على جبل الصفا عليه الصلاة والسلام، قرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، والله سبحانه وتعالى قد بدأ بالصفا. لكن أخذنا من ذلك قاعدة شرعية، وهي أن ما قدمه الله نقدمه وما أخره الله نؤخره. فهذه كما ذكرت هي الطريقة، عندنا طريقة المغاربة وعندنا طريقة المشارقة أو غيرهم من أهل العلم، فهذه طريقة وهذه طريقة أخرى، وكل له وجهة هو موليها. طيب، أيضا عمل السلف عليهم رحمة الله تعالى دل على التدرج في العلم الشرعي، دل على التدرج في العلم الشرعي. فكما قال محمد بن مسلم بن شهاب عليه رحمة الله تعالى يكلم أو يخاطب يونس بن يزيد أو يونس بن يزيد يخاطب يونس بن يزيد عليهما رحمة الله تعالى قال يا يونس لا تكابر العلم لا تكابر العلم فإن العلم أودية فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك في قطع بك قبل أن تبلغه. قال يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام العلم جملة يعني من طلب من طلب رام يعني طلب فإن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. فهكذا طالب العلم ينبغي عليه أن يتدرج وهذه فائدة التدرج كما ذكرنا فعندنا طريقة المغاربة وعندنا طريقة المشارقة كما تحلو التسمية. طيب نرجع إن شاء الله إلى ما كنا نتحدث عنه وهو ما يتعلق بالتدرج في الاعتقاد. طبعا سنذكر إن شاء الله بعض المتون المعتمدة عند أهل العلم في جانب العقيدة وسنبدأ إن شاء الله أولا بما يتعلق بالتوحيد وهو أعظم العلوم وأهم العلوم وأجل العلوم على الإطلاق ولا ينافسه علم ولا يدانيه علم ولا يقاربه علم أبدا. فأقول أهل العلم قد تضافرت طرقهم على السير على متون معينة مقصودة في جانب التوحيد وفيما يتعلق بالتوحيد. وطبعا هنالك في الاعتقاد عندنا كتب اعتنت بتوحيد الألوهية وعندنا كتب اعتنت بتوحيد الأسماء والصفات وعندنا كتب اعتنت بتوحيد الربوبية وعندنا كتب اعتنت بجملة الاعتقاد عموما فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة. فعندنا الكتب الاعتقاد تختلف بحسب اختلاف المقصود من التأليف وأحيانا قد يحصر الكتاب يعني في بحث مسألة معينة من مسائل الاعتقاد أو باب معين من أبواب الاعتقاد. طبعا المتون المشتهرة في ما يتعلق بالتوحيد أولا عندنا كتاب ثلاثة الأصول كتاب ثلاثة الأصول وهو لمؤلفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي عليه رحمة الله تعالى المتوفى سنة 620 من الهجرة النبوية والذي ولد عليه رحمة الله تعالى سنة 115 للهجرة النبوية. طبعا كيف يعرف طالب العلم أولا ما هو المناسب له من الكتب؟ أنت لابد تنظر إلى الكتب التي اعتنى بها أهل العلم أولا ثم الكتب التي حث عليها أهل العلم وثالثا الكتب عندنا أولا اعتنى بها أهل العلم وثانيا حث عليها أهل العلم وثالثا كتب تكون شاملة في الجملة شاملة لما يناسب هذه المرحلة تكون شاملة لما يناسب هذه المرحلة. فهذه ثلاثة أمور لا بد من النظر فيها عند اختيار الكتاب والمتن الذي سوف تدرسه لا بد من النظر إلى هذه الثلاثة أمور كتابا يكون اعتنى به أهل العلم إما شرحا تدريسا إلى آخره. الأمر الثاني بارك الله فيك أن يكون هذا الكتاب قد حث عليه أهل العلم ودلوك عليه وقالوا لك اقرأ في هذا الكتاب. والأمر الثالث وهو أن يكون هذا الكتاب شاملا لما تحتاج إليه في هذه المرحلة بالذات بإذن الله سبحانه وتعالى. فعندنا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية نبدأ أولا بالمفتاح والمفتاح الذي اشتهر عند أهل العلم وتعارفوا عليه هو كتاب ثلاثة الأصول أو رسالة ثلاثة الأصول، وهي رسالة صغيرة جدا صنفها المصنف عليه رحمة الله تعالى، وبين فيها ما يتعلق بأسئلة القبر الثلاثة، بين فيها ما يتعلق بأسئلة القبر الثلاثة وسماها ثلاثة الأصول: من ربك، ما دينك، من نبيك، وصاغها بعبارة سهلة يسيرة يفهمها القارئ، لكن قد تحتاج أحيانا إلى شيء من التوضيح والتقريب للمعاني بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الرسالة رسالة نفيسة كما ذكرت، والرسالة يعني اعتنى بها أهل العلم وقد شرحها كثير من العلماء عليهم رحمة الله تعالى، وهي يعني اشتملت في جملتها، يقرر فيها المصنف ما يتعلق بتوحيد الألوهية، يقرر فيها ما يتعلق شيء من توحيد الربوبية وهو يسير، يقرر فيها شيء مما يتعلق بمسألة الولاء والبراء، ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بمعرفة دين الإسلام بالأدلة على سبيل الإجمال. وهذه الرسالة قد أضيفت إليها، يعني هي جاءت أو ذكرت في الدرر السنية أربع رسائل بها تحت هذا الاسم، وهي متقاربة ومتفاوتة، بعضها فيه شيء من الإيضاح الزائد فيما يتعلق بالربوبية، بعضها أقل من الآخر، بعضها فيها الزيادة ونقص، لكن المشهورة هي الأطول رسالة من هذه الرسائل الأربع، هي هذه المشهورة، وهي التي تبدأ بذكر مقدمة تابعة للشيخ عليه رحمة الله تعالى، لكن هذه المقدمة ليست ضمن الرسالة التي ألفها المصنف، وهي في بداية الرسالة في قول المصنف: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل، ذكر الأولى العلم إلى آخره. فهذه المقدمة الأولى، والمقدمة الثانية أيضا ليست من كلام المصنف، لكن أضافها كما يقول بعض أهل العلم بعض طلاب المصنف عليه رحمة الله تعالى إليها، واشتهرت على هذا النحو وشرحها العلماء على هذا النحو على هذه الطريقة. طبعا كما ذكرت الرسالة موجودة ضمن الدرر السنية، وموجودة أيضا ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، موجودة ضمن هذا وهذا، وأيضا طبعت مفردة طبعات كثيرة جدا. وهذه الرسالة عليها كثير من الشروح لأهل العلم، فممن شرح هذه الرسالة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى، وقد طبعت رسالته أو طبع شرحه عليه رحمة الله تعالى، وشرحه موجود مسجل في شريطين وهو مطبوع متداول، أيضا شرح الشيخ ابن عثيمين وهو يعني الأكثر الشروح تداولا، وقد نشر في مجلد صغير للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، وأيضا شرحه عليه رحمة الله تعالى موجود ومسجل في مجموعة أشرطة، لا يحضرني الآن العدد، عدد تلك الأشرطة، وأيضا عليها حاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم عليه رحمة الله تعالى، وأيضا موجودة في مجلد يسير، وأظن طبعت في دار القاسم أو فيما أذكر أو نحو هذا الاسم. فهذه من الشروح الموجودة المشهورة للجمع من العلماء عليهم رحمة الله تعالى. طيب ننتقل إلى المتن الذي بعده، وهو متن القواعد الأربع، متن القواعد الأربع. ومتن القواعد الأربع هو في الحقيقة يعتبر مدخل لتعلم نواقض الإسلام ولتعلم كتاب التوحيد. عندنا من ضمن الرسائل، عندنا أولا ذكرنا ثلاثة الأصول، ثم بعد ذلك نواقض المعدرة القواعد الأربع، ثم نواقض الإسلام، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات على هذا النحو. فرسالة القواعد الأربع، رسالة القواعد الأربع، هذه الرسالة أيضا ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. هذه الرسالة الصغيرة جدا المصنف عليه رحمة الله تعالى تكلم فيها على أربعة قواعد، تكلم فيها على أربعة قواعد عليه رحمة الله تعالى. ابتدأها بكلام جميل نفيس فيه دعاء للقارئ بأن يتولاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يجعله ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ثم قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، وهذا ما أخذ من كلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. ثم تكلم جملة عن ما يتعلق بالحنيفية وبيان الحنيفية في هذه الرسالة عليه رحمة الله تعالى كمدخل للكلام على القواعد الأربع وما يتعلق بالتوحيد. فتكلم عن القاعدة الأولى فيما يتعلق بأن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق المدبر، يقرون بذلك، لكنهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى في الألوهية، ولذلك لم يدخلوا في دين الإسلام. ثم تكلم عن القاعدة الثانية فيما يتعلق بأنهم كانوا يعني يتقربون إلى تلك المعبودات، يتقربون إلى تلك المعبودات، هذه القاعدة الثانية. وأتكلم على ما يتعلق بالشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. ثم تكلم في القاعدة الثالثة عليه رحمة الله تعالى فيما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. قال وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. وطبعا في ذكر هذه القواعد فوائد كثيرة، لا يسع المقام لذكر هذه الفوائد وما يتعلق بهذه الفوائد، لكن أراد أن ينبه المصنف عليه رحمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في أناس متفرقين في عبادتهم. أما القاعدة الرابعة وهي الأخيرة بيّن فيها المصنف عليه رحمة الله تعالى أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوحدون الله سبحانه وتعالى في الشدة، كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولكن اليوم تجد كثير من الذين لم يحسنوا الإسلام أو لم يحسنوا الاعتقاد ما يعني كان سببا في بعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، بل مروق بعضهم من الملة وخروجهم من الملة عياذا بالله، أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى في الرخاء وفي الشدة. حتى في وقت الشدة تجدهم يقولون يا علي يا حسين يا عيدروس يا فلان يا فلان، يشركون بغير الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالقواعد الأربع باختصار. وهذا القواعد الأربع، كتاب القواعد الأربع، هذا الكتاب النفيس أو هذه الرسالة الصغيرة النفيسة، يعني طبعا كما ذكرت أيضا عليها شروحات كثيرة لجمع من العلماء عليهم رحمة الله تعالى، ومن الشروح المطبوعة فيما أعلم شرحان، شرح للشيخ صالح الفوزان وشرح للشيخ صالح آل الشيخ. طبعا هناك شروح أخرى لكن أنا أذكر ما يعني أعرفه من المشايخ الفضلاء الذين هم على السنة وعلى الجادة إن شاء الله، لكن قد يفوتني يعني ذكر بعض المشايخ الآخرين، ولعل فيما يعني فاتني ذكره أيضا الشيخ زيد المدخلي عليه رحمة الله تعالى، شيخنا الوالد الشيخ زيد عليه رحمة الله أو حفظه الله سبحانه وتعالى، له شرح على ثلاثة الأصول، وأظن أيضا أن له شرح مطبوع على القواعد الأربع إن لم تخني الذاكرة، وله إن شاء الله شرح على كتاب التوحيد وإلى الآن لم يخرج بعد. طيب المرحلة التالية هو كتاب نواقض الإسلام، نواقض الإسلام ذكر فيه المصنف عشرة نواقض. طبعا نواقض الإسلام كثيرة جدا، بل بعضهم يذكر أنها زادت على 400 ناقض، فهي كثيرة جدا، لكن المصنف ذكر عشرة نواقض مهمة جدا يحتاج إلى فهمها وتعلمها المسلم لكي يعني يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى عن ما يتعلق ب أولا عدم الوقوع في هذه النواقض، والأمر الثاني الحذر من أن يقع في تكفير المسلمين ويعني اتهامهم في دينهم بغير حق. وهي عشرة نواقض يعني على اختصار المصنف ذكرها، ولها شروح أيضا مطبوعة وشروح مسموعة. من الشروح المطبوعة شرح الشيخ صالح الفوزان عليه حفظه الله سبحانه وتعالى, وكذلك شرح الشيخ صالح على الشيخ وفقه الله سبحانه وتعالى. أيضا ثم نأتي بعد نواقض الإسلام لكتاب التوحيد, لكتاب التوحيد, كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. طبعا الكتب التي ذكرناها كلها للإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى, وسيأتي إن شاء الله كلام مهم فيما يتعلق بتخصيص هذه الكتب للدراسة. كتاب التوحيد واسمه كاملا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد, كتاب من أعظم كتب الإسلام نفع الله سبحانه وتعالى به, وهو من أكثر الكتب التي تدارسها أهل العلم في جانب توحيد الاعتقاد أو توحيد المعدية وتوحيد الألوهية, من أكثر الكتب إن لم يكن أكثر الكتب على الإطلاق يعني تدارسا وتعليما وتعلما فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. ولا أظن أن هنالك كتاب قد درس واهتم به أهل العلم واعتنوا به في جانب توحيد الألوهية أكثر من كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. لا أعلم أن هنالك كتاب اعتني به أكثر من هذا الكتاب. هذا الكتاب قد تكلم فيه المصنف, يعني ابتدأ فيه عليه رحمة الله تعالى في الكلام فيما يتعلق بتوحيد الألوهية كمدخل, وتكلم فيه عن وجوب التوحيد وفرض التوحيد على جميع الثقلين الإنس والجن, وذكر قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ثم تسلسل المصنف عليه رحمة الله تعالى مرغبا في هذا العلم ومبينا له بعد ذلك وموضحا لفضل أهله, ثم تكلم بعد ذلك عن الدعوة إلى هذا إلى هذا التوحيد, ثم تكلم على ما يتعلق بما يعارض هذا التوحيد وما يناقض هذا التوحيد, وفصل في ذكر جملة من الأمور الشركية التي قد يقع فيها كثير من الناس, سواء مما يخرج من الملة والعياذ بالله كالاستغاثة بغير الله ودعوة غير الله سبحانه وتعالى وإلى آخره, أو ما يتعلق بجانب الأمور التي تنقض وتخدش كمال التوحيد والواجب وتوقع العبد في الشرك الأصغر عياذا بالله سبحانه وتعالى. ثم تكلم بعد ذلك على أمور يعني ما يتعلق بالسحر وما يتعلق بالغيبيات, ثم تكلم بعد ذلك على ما يتعلق بالأمور الشرك الألفاظ وما يقع فيه كثير من الناس في الألفاظ من الشرك والعياذ بالله سبحانه وتعالى, وتكلم على تعظيم الله سبحانه وتعالى, ثم ختم الكتاب بتعظيم الله سبحانه وتعالى وقول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إلى آخر الآية. فهذا الكتاب كما ذكرت هو من أعظم كتب الإسلام ومن أجلها مكانة ومنزلة, رغم أن المصنف عليه رحمة الله تعالى قد يعني صنفه وهو متأخر, يعني قرون كثيرة كانت قبل المصنف عليه رحمة الله تعالى, لكن مع ذلك المصنف عليه رحمة الله تعالى منذ يعني تأليفه إلى هذا اليوم فيما يعني أزعم والله أعلم أن هذا الكتاب لم يشرح كتاب مثله فيما يتعلق بتوحيد الألوهية أكثر من هذا الكتاب. لا أظن أن هنالك كتاب الله أعلم شرح أكثر من هذا الكتاب, كتاب نفيس وكتاب عظيم يحتاجه كل طالب علم وكل من ينتسب إلى العلم الشرعي, بل يحتاجه كل مسلم ومسلمة بإذن الله سبحانه وتعالى. الكتاب له طبعات كثيرة جدا, طبع طبعات كثيرة يعني قد فاقت طبعات الكتاب ما يزيد على لعلها 30 طبعة أو أكثر, يعني هنالك طبعات كثيرة من الطبعات النفيسة والقيمة إن شاء الله, الطبعات التي اعتني بها الطبعات التي اعتني بها, وأخص بالذكر ما طبع مع الشرح, أخص بالذكر ما طبع على مع الشرح. هنالك طبعة للفريابي اعتنى بفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرح كتاب التوحيد, هنالك طبعة للشيخ أسامة عطايا وفقه الله سبحانه وتعالى في على اللي حقق فيها كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان عليه رحمة الله تعالى حفيد المصنف, وفي الحقيقة اعتنى أيضا الشيخ وفقه الله في الكتاب اعتنى بالألفاظ ورجع إلى بعض النسخ واعتنى بتخريج الكتاب من جهة حديثية ومن جهة الألفاظ, كانت عنايته طيبة بالكتاب جزاه الله خيرا. طبعا أيضا هناك طبعات أخرى للكتاب، لكن أنا أتكلم من جهة الاعتناء بالنص، من جهة الاعتناء بالنص. لكن عموما فيما يتعلق بشروح الكتاب هي كثيرة، لكن الشروح المطبوعة المتداولة هنالك عندنا شرح، يعني طبعا فيه شروح قديمة قليلا، لكن أول شرح للكتاب، أول شرح لهذا الكتاب هو تيسير العزيز الحميد، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وهو للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عليهم أجمعين رحمة الله تعالى، وأسكنهم أجمعين فسيح جناتهم وجناته وجمعنا بهم في جنات النعيم. هذا الكتاب ألفه المصنف عليه رحمة الله تعالى ولم ينتهي منه ولم ينتهي منه، وقد توفي عليه رحمة الله تعالى سنة 33 و200 ألف من الهجرة النبوية. ويعني المصنف كما ذكرت لم ينتهي من الكتاب، وقد مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة مقتولا، حيث قتله يعني يعني عند سقوط الدولة السعودية الأولى، يعني وقد قتل عليه رحمة الله تعالى في ذلك الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه سنة 33 و200 وألف عليه رحمة الله تعالى. وفي قصة قتله يعني قصة مشهورة معلومة. أيضا من الكتب المشهورة في شرح كتاب التوحيد كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، هو حفيد المصنف أيضا عليه رحمة الله تعالى، وتلميذ المصنف أيضا، هو من تلاميذ المصنف عليه رحمة الله تعالى، وقد توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة سنة 85 و200 وألف من الهجرة النبوية. أيضا من الشروح على الكتاب شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى، شرحه في مجلد، وشرح الشيخ عبد الرحمن عليه رحمة الله تعالى شرح النفيس، والشيخ عبد الرحمن السعدي شيخ الشيخ ابن عثيمين عليهما أجمعين رحمة الله تعالى، وقد توفي سنة 86 و300 وألف من الهجرة النبوية، واسم شرحه القول السديد. وأيضا من الشروح الموجودة شرح الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة، والشيخ معروف توفي سنة 20 و400 وألف من الهجرة النبوية، وأيضا شرح الشيخ ابن عثيمين القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، وهو أيضا من الشروح النفيسة جدا ومن أهم الشروح. وأيضا هناك يعني عدة شروح أخرى، يعني كقرة عيون الموحدين والدر النضيد وغيرها من الشروح الكثيرة التي وجدت على لهذا الكتاب. وأيضا هنالك أيضا من الشروح المتأخرة شرح الشيخ صالح آل الشيخ سماه التمهيد في شرح كتاب التوحيد، وأيضا هنالك الجديد في شرح كتاب التوحيد محمد بن عبد الله القرعاوي وبتقديم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. هذه جملة من الكتب التي صنفت في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. طبعا من أهم الشروح لكتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب، يعني أقصد كالتسلسل لطالب العلم، يعني أنصح طالب العلم إذا كان مبتدئ في الطلب وأراد أن يقرأ في شيء من شروح كتاب التوحيد بشرح محمد بن عبد الله القرعاوي اسمه الجديد في شرح كتاب التوحيد. وهذا الكتاب كما ذكرت قد قدم له الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، وجاء بأسلوب ميسر مسهل لطالب العلم بإذن الله، يعني يفقه فيه مع ربط الباب بالكتاب وربط الآيات بالباب وربط الأحاديث بالباب والمناسبات بين الباب والباب الآخر والباب يعني بأسلوب مسهل وميسر بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك طالب العلم إلى القول المفيد أو التمهيد للشيخ صالح آل الشيخ، وهما كتابان لا يستغني عنهما طالب العلم، لا يستغني عنهما طالب العلم للقواعد والضوابط التي ذكرت في الكتابين، ولا يغني أحدهما عن الآخر، وكلاهما نفيس، مع يعني التنبيه على يعني لا شك أن شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يعني أجود، لكن شرح الشيخ صالح كان مختصر ومركز على التقعيد والتأصيل وذكر الضوابط. ثم بعد ذلك فتح المجيد، ثم بعده للشيخ عبد الرحمن الحسن، ثم بعده تيسير العزيز الحميد. أدري كم بقي عندنا من الوقت؟ أظن 5 دقائق. خمس دقائق بقي. طيب الآن نقف هنا. طيب هذا سائل من العراق يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هناك مسجد ذو طابقين، الطابق العلوي يصلي فيه النساء أحيانا مع الإمام عندما يكون لهم. طيب عندما يكون لهم درس، ولكن صف النساء يكون إلى الأمام وصف الرجال إلى الخلف، أي يتقدمون الإمام، فهل فعلهن هذا جائز أو يرجع إلى الوراء لكي لا يتقدموا الإمام؟ أحسن الله سبحانه وتعالى إلينا وإليك. الذي ينبغي على هؤلاء الأخوات أن يتأخرن حتى ولا يتقدمن الإمام، ينبغي عليهن أن يتأخر ولا يتقدمن الإمام، لا يتقدمن الإمام، هذا أولى، وهذا أيضا يعني أحوط من الخلاف الواقع بين أهل العلم، لأن هنالك من أهل العلم من يرى بطلان صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام، فيفعلن الاحتياط إن شاء الله ويتأخرن عن صف الإمام، إلا أن يكون المسجد يعني يضطرنا إلى ذلك، يعني بحيث لا يكون هنالك مكان في المسجد إلا أن يصلي في الأمام بسبب يعني كثرة المصليات من الأخوات، إلا في هذه الحالة، وإلا فلا يتقدمنا الإمام، والله أعلم. طيب هذا أخ من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل عندما كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم سورة البقرة في ركعة واحدة هل كانت كاملة في ذلك الحين وجزاكم الله خيرا؟ لا، أنا أقول لك يا أخي الفاضل، بل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من البقرة في سورة واحدة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران والنساء عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة، ليس فقط البقرة المعذرة، بل قرأ البقرة وآل عمران والنساء في سورة واحدة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد هممت بأمري سوء أن أترك الصلاة وأدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا حصل مع جابر رضي الله عنه مثل هذه القصة، والله أعلم. طيب هذا أخ من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ستكون وليمة زوادي وزواج أخي في نفس اليوم، وسيقوم هو بشراء لوازم الوليمتين علما أن ماله ربوي، فهل يجوز أن أدعو الإخوة إلى وليمتي أو لا، لأنني لا أستطيع أن أولم؟ طيب أولا أقول لك بارك الله فيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد أولم على أقل من شاء، أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من شاه، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في زواجه من زينب وغيرها من أزواجه عليه الصلاة والسلام، قد أولم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤمن أحيانا بالأشياء من الأقط والسمن وغير ذلك عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يؤلم بقدر يعني استطاعته، يؤلم بقدر استطاعته، وأيضا إذا دعا يدعو بقدر ما أولم، يدعو بقدر ما أولم، ولو يعتذر إلى البقية لأجل يعني الوضع، ويشرح لهم ما هو عليه يعني من الوضع، وأعلم أحيانا قد يكون فيه شيء من الإحراج، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب أن يولم الإنسان، يجب أن يولم في الإنسان، الوليمة واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، ولو بشاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكد حتى لو تكون وليمتك شاه واحدة، يعني لا يلزم أن يولم الإنسان بي 20-30 شاة أو 10 أو لا، ولو بشاة واحدة يولم الإنسان، لكن لابد من وليمة، لابد من وليمة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق بوليمة أخيك هو أنه سوف يشاركك في الوليمة، يعني زواجكما في يوم واحد كما أفهم، وكلاكما سوف تولمان في يوم واحد، والذي أنصحك به بارك الله فيك أن تنظر أولا إن كان مال أخيك ربويا صرفا، يعني مالا محرما صرفا ليس فيه حلال، هو محرم فقط، حرام، ليس فيه شيء مباح أبدا، ماله كله حرام، فعند ذلك لا يجوز لك أن تأكل من هذا الطعام، ولا أن تؤكل غيرك، ولا أن تدعو غيرك إلى هذا الطعام، إذا كان مالا محرما صرفا ليس فيه شيء مباح أبدا، ليس فيه مباح أبدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله فيك، إذا كان المال مختلط فيه المباح وفيه المحرم، مختلط بين مباح ومحرم، هنا لا بأس أن تدعو، لا بأس أن تدعو وأن يأكل الناس من هذه الوليمة ومن هذا الطعام، وأن تأكل من هذا الطعام وتذهب إلى بيته وتأكل من طعامه، لا بأس بذلك. لكن لو كان المال محرما صرفا فالأظهر والأرجح والله أعلم من أقوال أهل العلم تحريم الأكل من هذا المحرم الصرف الذي كله حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به، والله أعلم. هذا باختصار يعني، لكن أنا ذكر لك ما يتعلق بالوليمة أولا لكي تعلم أنك يعني لا تلزم نفسك بأخيك، لا تلزم نفسك بأخيك إلا إن رأيت أن في ذلك مصلحة أخرى فيما يتعلق بتخفيف التكاليف، فيما يتعلق بالوالدين إلى آخره، هذا كله إن شاء الله تنظر إليه، لكن مع النظر إلى حل وحرمة هذا المال، هل هو مال محرم صرف ليس فيه أي شيء حلال أو هو مختلط بين الحلال والحرام، الله أعلم. طيب يقول شيخنا أحسن، أخ من تونس طبعا، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما يفعل طالب العلم بالكتب التي حذر أو حذر من أصحابها وكان العلماء ينصحون بقراءتها سابقا ككتاب مدارك النظر؟ أقول عموما بالنسبة للكتب التي نصح بها أهل العلم أو حثوا عليها، أنت بارك الله فيك كتب الكتب العلمية إذا كانت هذه الكتب قد حث عليها أهل العلم كما ذكرت سابقا، هذه يستفد منها ولا بأس، يستفد منها ولا بأس. وانظر إلى الكتب، عندنا هناك كتب مصنفة يعني صنفها هو الشخص نفسه، نفس الشخص الذي حذر منه، وهنالك كتب قد حققها ولم يصنفها، قد حققها ولم يصنفها، فالتحقيق يختلف عن التأليف، التحقيق خذه لا بأس، لكن بشرط أن تصرف النظر عن الحواشي التي كتبها، اصرف النظر عنها واهتم بالمتن، اهتم بالمتن، فهو تحقيق وتخريج للمتن وذكر للمتن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق بالكتب التي صنفها بعض الدعاء أو المشايخ الذين حذر منهم أهل العلم بعد ذلك، كانوا على الجادة، كانوا على السنة، على السلفية، ثم بعد ذلك حذر منهم أهل العلم، فهؤلاء بارك الله فيك إن كانت الكتب هذه قد نصح بها أهل العلم فاستفد منها، لأنها في ذلك الوقت هذه الكتب يعني بإذن الله كتب لا زالت العلم الذي فيها علم السنة، علم السنة. ولا شك أنا أقول ولا أشك أبدا، وينبغي أن لا يشك طالب علم، أن أهل السنة الذين هم على السنة الخلص عندهم من الكتب ومن التصانيف ومن الشروح والدروس ما هو غنية عن الاستفادة من غيرهم، ما فيه الغنية عن الاستفادة من غيرهم، حتى لو كان هذا الكتاب نصح به أهل العلم قبل، حتى لو كان هذا الكتاب قد نصح به أهل العلم قبل، فاعلم أن أهل السنة في كتبهم وفي أشرطتهم وفي شروحهم وفي مجالسهم الغنية بإذن الله سبحانه وتعالى عن كل كتاب وشريط ومجلس فيه ما فيه يعني من العلوم التي ظاهرها السنة وظاهرها الخير. فأنا يعني هذه النصيحة باختصار، ولأجل أن هذا الكتاب هو نفسه التزكية للكتاب لا للمصنف، التزكية للكتاب لا للمصنف، ما دام هذا الكتاب مزكى وحث عليه أهل العلم فاقرأ هذا الكتاب لأن فيه فائدة. لكن إن كانت هذه الكتب بارك الله فيك يعني لا تعلم هل هي الكتب هذه عليها تزكيات من أهل العلم، وأنا أفرق، لأن مثلا كتاب مدارك النظر ممن قدم له الشيخ العباد والشيخ الألباني قبل ذلك عليهما رحمة الله تعالى، وحفظ الشيخ العباد حفظه الله سبحانه وتعالى. فالمقصد بارك الله فيك أن الكتب هذه الكتب عليك يعني أن تنظر الكتب زكية الكتاب، لأن كثير من الإخوة لا يفرق بين تزكية الكتاب وتزكية المؤلف، تزكية الكتاب شيء وتزكية المؤلف شيء، فليس معنى أنك تجد مثلا كتاب قد قدم له الشيخ فلان من المشايخ أن معناه أن المؤلف مزكى عنده، لا يلزم هذا، هذا لا يلزم، إلا أن يصرح في خلال التقديم أن والله فلان هو كذا وهو أهل للتصنيف في هذا الباب أو هو كذا، يصرح بشيء من التزكية له. لكن مجرد التقديم أن قد قرأت هذا الكتاب وهو كتاب نفيس قيم يحتاجه الناس في مثل هذا الوقت وجزى الله المؤلف على مثل هذا الكتاب، هذا هذه ليست تزكية للمصنف، هذه تزكية للكتاب، لأنه جمع كلام ابن القيم كلام ابن تيمية كلام فلان وفلان ولا جمعه، وهذا حال أكثر المؤلفين اليوم يجمعون كلام وهم يعني هم يعني ما يجمعون أكثر من أن كونهم يؤلفون، هم يجمعون يجمعون كلام العلماء، فتجد غالب الكتاب كلام لفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هذا غالب الكتاب، هذا غالب الكتاب. فهذه يعني مسألة يعني أحببت أن أنبه عليها بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب طيب هذا أخ من المغرب يقول أحسن الله إليكم يا شيخ، عندنا الموظف يرغم على الاشتراك في التأمين الاجتماعي وبالتالي يقتطع من رواتبنا قدر معين، والاستفادة يجب أن تسجل مرة ثانية وقد تسجلت، وذلك نية مني لإرجاع حقي المقتطع من راتبي بالرغم عني، فالفعل سليم مع العلم أني أو مع العلم أنهم يقتطعون من راتبي مبلغا آخر بعد الانخراط التكميلي جزاكم الله خيرا. طبعا أنا ما فهمت قضية التسجيل مرة أولى ومرة ثانية والانخراط التكميلي إلى آخر، لكن أقول باختصار فيما يتعلق بالأموال التي تقتطع من راتب الموظف، الأموال التي تقتطع من راتب الموظف لحظة الأخوة رجعوا. طيب أقول بالنسبة للأموال التي تقتطع من راتب الموظف لأجل التأمين الاجتماعي، هذه الأموال إذا استفاد منها الإنسان من هذا الموال المال المقتطع في التأمين الاجتماعي، إذا استفاد بقدر ما دفع، يعني اقتطعوا منك هذه السنة 10,000 درهم مغربي مثلا، وأنت استفدت بقدر ما اقتطعوا من راتبك، يعني حصل لك شيء واستفدت من التأمين بقدر ما دفعت، بقدر ما دفعت هذا لا حرج به أو أقل مما دفعت، لكن لا تأخذ شيئا زائدا على ما اقتطع منك، ما أخذوه منك لا تأخذ زيادة على ذلك. هذا باختصار والله أعلم. طيب مدام الإخوة رجعوا إن شاء الله نكمل الحديث. طيب نرجع إن شاء الله في كلامنا الآن على ما يتعلق بمتون الاعتقاد. طيب نرجع أقول توقفنا عند الكلام على كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ما أدري أولا قلنا هنا لك درس للشيخ مصطفى بعد على 9 لعله، طيب إن شاء الله حتى ننبه عليه إن شاء الله خير. طيب نرجع أقول ننتقل إن شاء الله بعد كتاب التوحيد، تكلمنا على كتاب التوحيد طبعا ما لم نذكره لعله من يعني أيضا في هنالك حاشية على كتاب التوحيد، حاشية على كتاب التوحيد أو حاشيتان مهمتان، الحاشية الأولى حاشية قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله تعالى، وهو صاحب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وأيضا هناك حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم عليه رحمة الله تعالى. الشروح الكتاب كثيرة الصوتية، من الشروح الصوتية شيخ الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى شرح صوتي، الشيخ بن عثيمين له شرح صوتي ولعله من أشهر الشروح الصوتية، وهو في 54 شريط للشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى. الشيخ الفوزان له أكثر من شرح على كتاب التوحيد عليه رحمة الله وحفظه الله سبحانه وتعالى. الشيخ أحمد النجمي عليه رحمة الله تعالى له شرح صوتي وشرح مطبوع أيضا وفاتني ذكره. الشيخ زيد المدخلي له شرح صوتي وله شرح مطبوع أيضا، المعذرة شرح أظنه لم يطبع بعد وهو في قيد الطباعة إن شاء الله لعله بإذن الله. يعني هذا ما أذكره. هناك شرح الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في 34 شريط، أظنها 34 شريط لعلها، شرح الشيخ عبد الرحمن بن حميد. طبعا هناك الكتب اعتنت بكتاب التوحيد من جهة دراسة الأحاديث، اعتنت بكتاب التوحيد من جهة دراسة الأحاديث. طيب من جهة دراسة الأحاديث هنالك الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد، هنالك الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد. وطبعا كتب التخريج هي من كتب الوسائل، من كتب الوسائل، وما دامت من كتب الوسائل فليس الكلام عليها ككتب المقاصد التي يعني هي أم في الباب. فمثلا يعني كتب التي فيها التخريج، الكتب التي فيها التخريج قد تقرأ أحيانا كتاب فيه تخريج لكنه لشخص عنده شيء من الغبش والانحراف أو شيء من عدم الوضوح في المنهج إلى غير ذلك، فهذه الكتب ليست كالكتب التي هي أم في الباب أو الكتب التي هي مرجع في الباب. مع أني كما ذكرت سابقا أن الكتب التي هي الـ يعني كتب أهل السنة فيها بإذن الله سبحانه وتعالى الغنية كما ذكرت عن غيرها من الكتب إن شاء الله. طيب من الكتب التي اعتادت بتخريج كتاب التوحيد هنا الكتاب الدر النضيد لصالح العصيمي، كتاب الدر النضيد لصالح العصيمي، وهذا الكتاب طبع في دار ابن خزيمة، طبع في دار ابن خزيمة في الرياض. هنالك أيضا ضعيف كتاب التوحيد، ضعيف كتاب التوحيد، وهذا الكتاب صنفه رجل اسمه صغير بن علي الشمري، وقد رد عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري عليه رحمة الله تعالى، رد عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري في هذا الكتاب الذي سماه كتاب ضعيف كتاب التوحيد. أيضا من مما أنصح به تخريج الشيخ أسامة عطايا لكتاب تيسير العزيز حميد، يعني تخريج طيب اعتنى يعني قدر المستطاع ورجع فيه أيضا إلى الترجيحات الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، تخريج طيب إن شاء الله للشيخ أسامة عطايا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى كتاب كشف الشبهات، كتاب كشف الشبهات، وهو أيضا الكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، كشف الشبهات هو أيضا للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب من اسمه، كتاب من اسمه متعلق ببيان الشبهات المتعلقة بالتوحيد، يتكلم فيه على الشبهات المتعلقة بالتوحيد والكلام عليها في ما يتعلق بجانب التوحيد، والشبهات التي يطرحها ويذكرها بعض أهل البدع في جانب توحيد الألوهية، والمعاذير التي يعتذرون بها، والأدلة التي يستدلون بها في تجويزهم للاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله وإلى غير ذلك من الأمور التي يصرفونها، العبادات التي يصرفونها لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب أيضا لا بد أن يقرأه طالب العلم، لا بد أن يقرأه طالب العلم. وكتاب كشف الشبهات بعض المشايخ بعض أهل العلم يستحب أن يراجع طالب العلم، يعني قبل قراءته أن يراجع القواعد الأربع، أن يراجع القواعد الأربع، إن هو مرت عليه القواعد الأربع قبل، لك أن يراجعها كمدخل إلى كشف الشبهات، كمدخل إلى كشف الشبهات، لكي تضبط له هذه القواعد الأربع، تضبط لك إن شاء الله جميع الشبهات التي سوف تأتي معك في كشف الشبهات. إذا ضبطت القواعد الأربع تنضبط عندك إن شاء الله الشبهات التي تتعلق ب أو التي يريدها أهل البدع بإذن الله سبحانه وتعالى. تستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه القواعد الأربع تنطلق في الرد على أهل البدع. طبعا طبعات الكتاب كثيرة جدا أيضا، يعني لعلها قد بلغت 30 أيضا طبعة، طبعات كثيرة. طبعا هنالك شروح، هنالك تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم جمعها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم عليه رحمة الله تعالى، أيضا هنالك شرح الشيخ بن عثيمين مطبوع في مجلد، هنالك شرح الشيخ فوزان مطبوع أيضا في مجلد. يعني هذه الشروح الاختصار، الشروح الصوتية كثيرة أيضا. هنالك شرح لي طبعا الشيخ عبد الله بن حميد شرحه مفرغ أيضا وطبع، طبعه أظن أحد الله المستعان أحد السرورية في الرياض. عموما هنالك شرح الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى، وشرح الشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم من المشايخ الذين شرحوا هذا الكتاب، يعني هنالك عدة شروح في هذا الكتاب. طيب هذا ما يتعلق بتوحيد الألوهية. طيب عندنا الآن الساعة 9:45، ما أدري طيب لعلنا نقف هنا، نأخذ إن شاء الله بقية الأسئلة، الوقت يداهمنا، لأن فيما أذكر أن الشيخ مصطفى عنده في الساعة 9 عنده درس يبث عبر الغرفة وعبر الإذاعة بإذن الله. سنقف هنا إن شاء الله ونأخذ إن شاء الله ما يتيسر من أسئلة بعون الله سبحانه وتعالى، والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم فيما يتعلق بجملة الاعتقاد والكتب التي اعتنت في هذا الجانب، ونوضحها إن شاء الله إيضاح فيه الفائدة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نأخذ إن شاء الله الأسئلة. طيب هذا أخ من أو أسئلة، طبعا نأخذ أسئلة الأخوة في فاس أولا. طيب هذا الأخ يسأل عن الشيخ علي الرملي، يقول ماذا تعرفون عن الشيخ علي الرملي وما توجيهكم لمن يصفه بالحدادي؟ يقول يعني بيانا لما علمته، بيانا لما علمته، الذي يعرفه عن الشيخ وفقه الله أنه على خير، وما اطلعنا عليه من كتابات الشيخ ومقالاته فيها يعني ظاهر فيها إن شاء الله الخير، وظاهر فيها إن شاء الله فيما نحسبه والله حسيبه أن الشيخ على سنة إن شاء الله، هذا الذي يعني يظهر والله أعلم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وأما من يصف الشيخ بالحدادية فأنا أخشى، أقول أخشى أنها كمن يصف أهل السنة بالأوصاف المنفرة، لا أعرف لماذا وصف الشيخ بهذا، لكن فيما يعني وقفت عليه وسمعت عن الشيخ ما أعلم أنه ينتهج نهج الحدادية، هذا فيما أعلمه ما وقفت عليه من مقالات الشيخ وكتابات الشيخ. لكن عموما يعني أهل البدع هكذا يعني يفعلون، من خالفهم إما أن يخالفهم في جهة جهة فيها يرونهم فيها شدة، وإما أن يخالفهم في جهة يرونهم فيها لينا، فإن رأوا فيه شدة فيما يتعلق بالجرح والتعديل قالوا حدادي، وإن رأوا فيه لينا فيما يتعلق بالجرح والتعديل قالوا ماذا؟ قالوا مميع أو غير ذلك من الأوصاف التي يصفون بها أهل السنة، كما توجه هذا النقد إلى كثير من المشايخ الفضلاء بل والعلماء الفضلاء. فأرجو إن شاء الله أن لا يكون من هذا الجانب، لكن أنا أتكلم فيما أعلمه حتى هذه الساعة عن الشيخ يعني وفقه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب، هذه سؤال من أخت مطلقة تقول لها أولاد وأرادت أن تتزوج لكن أبناءها رفضوا هذا الزواج، فهل يجوز لها أن تذهب عند القاضي ليكون وليا لها مع العلم أنها لا تريد أن تخبر أولادها وإخوانها بهذا الزواج خوفا من النزاع؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني ما دام أن لها أبناء طبعا إذا لم يكن عندها أب، وهذا الذي أفهمه، فيعني ولا جد، فعند ذلك تنتقل الولاية إلى الأبناء، فإن عضلها وليها فلها أن تذهب إلى القضاء، إذا عضلها الولي فلها أن تذهب إلى القضاء ويزوجها القاضي كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لها أن تفعل ذلك حتى لو لم تخبر أولادها، لكن أنا ما أدري كيف يتم هذا الزواج بدون أن تخبر أولادها وإخوانها بهذا الزواج، كيف يتم هذا الزواج؟ يعني إن عضلوها فلها أن تذهب، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الأخت وغيرها من أخواتنا المسلمات، والله أعلم. طيب، سؤال ثالث يقول هل يجوز أن نطلق على من يذهب لبيوت الدعارة لأنه زان، وهل المرأة يطلق عليه نفس الحكم مع العلم بأننا لم نشاهد حالة الزنا؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا، بل هذا من الرمي، هذا من الرمي والقذف الذي يجب فيه الحد على قائله، من قال ذلك فعليه الحد إذا بلغ شأنه إلى القاضي، ولا يجوز، بل أقول أشد من ذلك، أقول أشد من ذلك، لو رأيت يا عبد الله بعينك بأم عينك رأيت رجلا يزني بامرأة، إذا رأيت رجلا يزني بامرأة وأنت لوحدك أو كان معك شخص آخر أو كان معك شخص ثالث، أنتم ثلاثة، فمع ذلك وبرغم ذلك لا يجوز لك أن تصف هذه المرأة ولا هذا الرجل بالزنا، ولا أن تقذفهم به، ولا أن تتكلم به حتى تكتمل نصاب الشهادة وهي أربعة، حتى يكتمل نصاب الشهادة وهي أربعة شهود، أربعة رجال لا نساء بينهم، بل أربعة رجال يكتمل نصاب الشهادة على الصحيح من أقوال أهل العلم، أربعة رجال يرون في نفس الوقت وفي نفس المرة، في نفس الوقت وفي نفس المرة، يعني لا يكون لعل اثنين نظروا في مرة واثنين آخرين نظروا في مرة أخرى، لا، بل لابد أن يكون الأربعة في نفس المرة في نفس الوقت نظروا إلى هذا الرجل يزني بتلك المرأة والعياذ بالله سبحانه وتعالى، فعند ذلك تجوز الشهادة. والزنا هنا يراد به ماذا؟ لا يراد به يعني أن يوجد تحت في فراش واحد أو في لحاف واحد، بل أن كما وصف ذلك أهل العلم أن يكون كالمرود في المكحلة، يعني يرى أجلكم الله آلة الرجل في آلة المرأة، لابد من هذا الوصف، إذا لم يرى ذلك ولو رأى حركة ولو رأى غير ذلك فلا يجوز له أن يشهد ولا أن يقذف يعني من وقع في ذلك بشيء من هذه الأوصاف، الله أعلم. إذا الإخوة يطلبون نصيحة لهم هناك في دار الحديث، النصيحة أولا نصيحتي لإخوتي هناك، وطبعا هذه النصيحة مبنية على أمر لا بد أن أوضحه، وما دامت قد طلبت هذه النصيحة مبنية على أمر لا بد وأن أوضحه. يا إخوة بارك الله فيكم، طبعا كلكم يعلم الحاصل من الخلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بدور الحديث أو المعذرة بعبارة أصح بالجمعيات، ما يتعلق بإنشاء الجمعيات. وأنا أستفتح بهذا الكلام قصدا أريد به مغزى يظهر إن شاء الله من خلال الكلام. والمشايخ منهم من يجيزها بضوابط وقيود شديدة جدا، ومنهم من يمنعها بالكلية، سواء كانت هذه القيود متوفرة أو غير متوفرة يمنعها بالكلية. والذين منعوا نظروا إلى أمور، نظروا إلى أنها من سبيل التفرق والتحزب والاختلاف، وأنها يعقد عليها الولاء والبراء، وبعضها قد يعني يضطر الإنسان فيه إلى دفع أموال محرمة، وبعضها قد يضطر الإنسان فيه إلى بعض المخالفات الشرعية لأجل قيام هذه الدار، وليس هو الضرر اليسير الذي يغتفر في جانب المصلحة، وإنما قد تكون أحيانا يعني ضرر يعني شديد. هذه من ضمن الأشياء. أيضا الذين يعني أجازوا في المقابل ما يتعلق بالجمعيات نظروا إلى أن هذه الجمعيات هي وسائل قد يعني تستخدم في حال المنع، يعني أحيانا قد تكون الحكومة ما تسمح بإلقاء شيء من الدروس إلا من خلال جمعية، فلو لم ننشئ هذه الجمعية لم ينتشر العلم السلفي ولا المنهج السلفي. فتجد هنالك من يمنع أو يعني من أهل العلم من يجيز في هذه الحال بضوابط وقيود معينة، وأذكر لكم جملة من الضوابط إن شاء الله والقيود التي ذكرها بعض أهل العلم الذين أجازوا هذا الجانب. طبعا ممن منع الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، المعذرة أقول الشيخ المقبل، المعذرة أقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، ولعله كان من أشد الناس أو المشايخ الذين يعني تكلموا في هذه المسألة ومنعها بالكلية، بل يقول هي من الوسائل المحدثة، بل يقول هي فيها يعني شيء من التشبه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أيضا ممن منعها مؤخرا الشيخ ربيع المدخلي وفقه الله سبحانه وتعالى وحفظه، والشيخ كان أيضا يعني في جملة من يجيزها بتلك الضوابط والقيود التي أجازها غيرها من أهل العلم، لكن مؤخرا منع الشيخ من هذه الجمعيات ومن إنشاء تلك الجمعيات، وقد يستثني أحيانا في حال الضرورة القصوى يعني استثنى شيء من يعني الكلام كما جاء عن الكلام المعروف في دار الحديث في أظن في أغادير. هذه المسألة الأولى. طبعا ممن أجاز بتلك القيود التي سوف أذكرها إن شاء الله، ممن أجاز بتلك القيود هم في الجملة أيضا علماء أفاضل، منهم الشيخ العباد، منهم الشيخ الشيخ عبيد الجابري، منهم الشيخ أيضا من المشايخ شيخنا الشيخ صالح السحيمي، وغيرهم من المشايخ الذين أجازوا بقيود وضوابط معينة محددة لابد من توافرها حتى يعني تجاز هذه الجمعيات. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ما هي تلك القيود والضوابط التي ذكرها من أجاز في هذه الحدود، أو بعبارة أصح لعله نقول رخص ولا نقول أجاز، أقول رخص في مثل هذه عند توفر مثل هذه القيود، يعني أن يمنع الإنسان أولا من التدريس، أن يمنع من التدريس إلا من خلال هذه الجمعيات، فلو لم تنشأ هذه الجمعيات لكان العلم ينتشر عن طريق الصوفية وأهل البدع والرافضة وغيرهم من أهل البدع. فأقول في يعني من الأمور والضوابط التي يعني رخصوا فيها في مثل هذه الضرورة بعض أهل العلم ذكروا قيود وضوابط، ومنها ومن أهمها مسألة الولاء والبراء، مسألة الولاء والبراء، فلا يوالى على حساب أحد ولا يتبرع على حساب أحد، ولا يعقد الولاء والبراء على هذه الدار أو هذه الجمعية، لا يعقد الولاء والبراء على هذه الجمعية، بل تكون هذه مجرد وسيلة فقط، تكون مجرد وسيلة فقط لا أكثر ولا أقل، هي وسيلة تستخدم للدعوة. وأفضل من ذلك ما يعني اختاره الشيخ عبيد وفقه الله سبحانه وتعالى من التضييق أكثر، يعني تكون فقط مجرد يعني الحصول على لأجل الحصول على الرخصة، يعني من أجل الحصول على الرخصة، لا من أجل أن يتوسع الإنسان في مثل هذه الأمور، لأن هذه المسائل بارك الله فيكم ما يصلح فيها أن يتوسع، ما يصلح فيها التوسع، لأن التوسع يجر إلى مفاسد، التوسع يجر إلى مفاسد. وأنا يعني لو كانت هنالك خيارة لقلت إن المنع هو المتوجه قطعا إلى الجمعيات، لو كان هنالك خيارة في ذلك المنع هو المتوجه قطعا. أيضا أقول يعني من الضوابط التي ذكرها أهل العلم مسألة الأموال وجمع الأموال، فكثير من الناس ينشغل بالجمع الأموال والنظر في الأموال يعني ينشغل بجمع الأموال، حتى أن بعض من هم أعضاء في الجمعية قد يعني ينشغل بالأموال، بل قد يحرص على أن يكون له المنصب الفلاني لأجل أن يحصل على شيء من المال. هي ليست وظيفة تكسب، ليست وظيفة تكسب، قد يأخذ الإنسان في مقابل حبس الوقت الذي يعني يصرف، لكن أن يكون له يعني غاية من الحصول على المنصب أو نحو ذلك فهذا لا يمنع. وأيضا أن لا يكون هنالك حرص على المناصب وعلى التقدم، أني أنا أكون والله مثلا الرئيس أو مدير هذه الدار أو أكون في المكان الفلاني، لا، لا تحرص على شيء من ذلك، تكون في أي مكان من هذه الجمعية، في هذه في أي يعني أي شيء يعطونك إياه تكون فيه، ما في بأس ولا فرق عندك أبدا. مسألة وسيلة يا إخوة وليست غاية. أيضا لو كان بالإمكان أن يستخرج فقط، يعني هي تجعل فقط كشيء صوري، شيء صوري، معذرة أقول أن تكون وظيفتها فقط أن تستخرج التصريح، تستخرج التصريح ويلقى الدرس في المساجد، هذا أفضل وهذا أولى وأكمل لا شك. طيب، فقط لأجل هذا الجانب. أما أن تكون هذه يعني يفتح فيها المجال فهذا لا شك أنه غير يعني لا ينبغي ولا يكون، لا ينبغي ولا يكون. ومع أنني أرجع وأؤكد يا إخوة على قضية أنه لو كان يتوجه في الجانب خيرة لكان التوجه إلى المنع المطلق هو الأول، فأنتم اجعلوها من باب الضرورة، لا من باب الكمال ولا من باب التوسع في هذا الجانب، بل هي كضرورة. إنما رخص فيها من رخص من العلماء، يعني كضرورة شديدة، أنا فقط لأجل الضرورة هذه قد افتتحت هذه الدار، فلا يكون لك يعني أبدا. لو يعني تقول بعبارة أخرى، لو كان الأمر إلي، تقول هذا ما تقول به وتخاطب به نفسك، لو كان الأمر إلي لأغلقت هذه الدار ويعني جعلت الدروس في المساجد، كما كانت عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه نصيحة باختصار يعني لإخواني، لمن يتق الله سبحانه وتعالى لا لا لا ليس المقصد كما ذكرت هي إنشاء هذه الدور، ولكن المقصد هو أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وهي وسائل. ولو استطاع الإنسان أن يتخلص من هذه الجمعيات فهو الذي ينبغي، هو الذي ينبغي، والله أعلم. وذلك يعني وجدنا أن الشيخ ربيع وفقه الله سبحانه وتعالى لما استثنى من باب الضرورة الملحة يجد استخدام المشايخ عند الإخوة هناك في أغادير، استثنى من باب الضرورة القصوى لأجل يستثنى من هذا الباب، والله أعلم. ما أدري هل حان وقت درس الشيخ مصطفى أو بعد؟ طيب أنا الأخ يكتب في الغرفة يقول: ومن يضمن أن لا يكون هنالك من يوالي ويعادي على هذه الجمعية؟ أقول يا أخي الفاضل، يا أخي الفاضل، ومن يضمن لك؟ يعني لا شك، ما لا أحد يضمن، بل أنا لا أضمن أن تبقى أنت ولا أنا على السنة، الله يحفظك، نحن لا نضمن ذلك. لكن ليس المقصد هنا أن تضمن بقاء على السنة أو لا تضمن، بل الآن أنا أقول أن غالب الجمعيات التي يعني افتتحت، غالب تلك الجمعيات التي افتتحت قد وجدنا بعد فترة من التناحر والاقتتال على المناصب والتنافس على الأموال وبل انحراف على السنة وغير ذلك، هذا غالب الجمعيات التي وجدت، غالب الجمعيات التي وجدت. لذلك أنا أنصح يعني الإخوة أن يكون لهم ارتباط دائما مع العلماء، ويكون لهم منشورة معهم، بحيث أنهم لا يقدمون شيء إلا بعد إذن أو استشارة، المعذرة من الشيخ بعد استشارة للعلماء، فيستشيرون العلماء إن يا شيخ نريد أن نستقدم مثلا فلان من المشايخ الفضلة فماذا تنصحون، يا شيخ استجد عندنا القانون الفلاني أو الأمر الفلاني فماذا تنصحون، ما هي نصيحتكم، من هذا الباب، من هذا الباب. ولكن الإخوة لما يعني بعض الإخوة كلمنا، لما كلمني من يعني من الإخوان في تونس، الإخوة من تونس كلموني، والإخوة قالوا يعني نريد أن نفتتح أكثر من دار. قلنا لهم يا إخوة لماذا هذا التكثر؟ يعني أنتم لو ما دامت عندكم دار واحدة هي من باب الضرورة، فلماذا تأتون بغيرها من الدور أصلا، ولماذا التكثر بهذه الدور؟ ليس المقصد هو الزيادة، إذا كانت تكفي هذه وتقوم بالضرورة فلا حاجة إلى غيرها، لا حاجة إلى غيرها، ولا يفتح غيرها إذا كانت تقوم بالضرورة. لكن أنا أشدد على قضية إذا كانت تقوم بما يكفي، وهل تقوم بما يكفي أو لا، هذا يحتاج إلى تقدير من يعني قد تكون البلاد كبيرة وشاسعة والناس قد لا يستطيعون الوصول إلى تلك الدار الموجودة في المدينة الفلانية التي تبعد عنهم قد تكون مئات الكيلومترات، وهذا موجود في بعض البلدان. هي قضية ضرورة، ضرورة قصوى، وإلا كما أرجع وأقول، وإلا لو كانت هناك خيرة لكان المنع هو المتوجه، والله أعلم. أخو ما أدري أخونا أبو عبد الودود غير موجود، ما أدري درس الشيخ مصطفى ينبغي أن يكون الآن وقت الدرس. الأخ أبو عبد الله، هل عندكم شيء عن درس الشيخ مصطفى؟ أم نكمل في أخذ الأسئلة؟ عندكم شيء؟ ما عندكم خبر عن درس الشيخ؟ طيب خير إن شاء الله. مدام الشيخ مازال غير موجود؟ طيب طيب خير إن شاء الله. طيب نأخذ إن شاء الله ما يتيسر من الأسئلة إن شاء الله. إذا دخل الأخ أرجو أن تنبهني إن شاء الله. طيب هذا الأخ يقول طيب هذا سائل من السعودية يقول شيخنا أحسن الله إليكم ووفقكم لما يحب ويرضى, يوجد لدينا مريض يعالج أو يتعالج بالرقية الشرعية ولاحظ أنه تأثر بسور معينة أكثر من غيرها كسورة الفاتحة, البقرة, الأنعام, يوسف, الصافات, المعوذتين, فسورة الفاتحة والبقرة والمعوذتين ورد فيها نص شرعي باسمها, أما سورة الأنعام ويوسف والصافات فلم يرد فيها شيء نص شرعي باسمها. السؤال, هل يجوز لهذا المريض الاستمرار على قراءة السور التي لم يرد فيها نص شرعي باسمها كرقية بما أنه يتأثر بها, أو أن ذلك بدعة؟ جزاكم الله خيرا. طبعا يا أخوة ما يتعلق بالسور, ما يتعلق بالسور التي يعني لم يرد فيها نص بتحديدها, التي لم يرد فيها نص اختلف أهل العلم هل يجوز أن يرقى فيها أو لا, هل يجوز؟ دخل الأخ؟ طيب لم طيب أي طيب. فأقول بارك الله فيكم, أهل العلم اختلفوا في حكم قراءة القراءة أو الرقية بالسور التي لم يرد فيها نص, فمنهم من يجيز ومنهم من يمنع, ومن أجازه بناء على ما تواتر به النقل عن كثير من الرقاة أنهم قد لاحظوا أن كثير من الناس يتأثر عند سور معينة وعند آيات معينة, وهذا قد يعني حصل يعني يكاد يكون حصل على شبه التواتر, على شبه التواتر أنه عند ذكر بعض الآيات المحددة يعني يتأثر فيها المريض أكثر من غيرها من السور والآيات, فمن هذا الجانب أجاز من أجاز, ومن اقتصر على السنة فهو أكمل وهو أفضل, من اقتصر على السنة فهو أكمل وهو أفضل بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الفاتحة وما يدرك أنها رقية, وقال عن البقرة عليه الصلاة والسلام إنه لا يستطيعها البطلة يعني السحرة, فمثل هذه إن شاء الله السور فيها الفائدة. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المعوذتين قال يعني لما نزلت عليه الصلاة والسلام نزلت عليه فقال يقول الراوي يقول فأخذ بهما معنى كلامه وترك ما سواهما, ترك ما سواهما, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ بالمعوذتين الآية الحديث قال كفتاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام, يعني فيهما الكفاية إن شاء الله. وأرجو إن شاء الله من يعني من اكتفى أرجو إن شاء الله أن يكون فيه هذا هو الأصل ولا شك, يعني أو المعذرة من قرأ بهذه السور أرجو أن لا يكون فيه يعني عليه شيء, لكن الذي تميل إليه النفس الاكتفاء بما ورد في السنة وأن لا يزاد على شيء مما جاء في السنة, والله أعلم. طيب طيب خير إن شاء الله. أرسل جميع الأسئلة الله يحفظك. طيب هذا الأخ يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل تقبل هدية المبتدع أو نردها؟ بارك الله فيكم. أخ من فرنسا، هدية المبتدع بارك الله فيك إذا لم يكن فيها يعني سبب للتواد والتحابب فلا بأس بقبولها، إما على سبيل الدعوة أو غير ذلك من المصالح، وإلا في الأصل أن المبتدع لا تكون يعني تربطك معه شيء من العلاقة، لا تربطك معه شيء من العلاقة، هذا الأصل في المبتدع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. لذلك كان الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول اللهم لا تجعل لمبتدع علي يدا فيحبه قلبي، كان الأوزاعي يقول اللهم لا تجعل لمبتدع علي يدا فيحبه قلبي. فإن استطعت بارك الله فيك يعني أن لا تقبل إلا على سبيل يعني الدعوة أو نحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية المشرك، لكن الكلام في المبتدع هنا الهجر والزجر، وهذا هو المراد والمقصود، كي يرتدع ويبتعد عن تلك البدعة ولا يعني يستمر على تلك البدعة، مع النظر إلى ما فصله أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الألباني وشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين فيما يتعلق بالنظر إلى المصلحة والمفسدة، والتي يقررها أهل العلم لا عوام السلفيين، والله أعلم. طيب، بعد الأخ يسأل عن أخ من المغرب، يسأل عن حال سالم الطويل وما هو آخر كلام الشيخ ربيع فيه. أنا أقول أرجع إلى ما كتبه الشيخ أحمد بازمون، إن شاء الله أرجع إليه، أرجع إلى كلام الشيخ أحمد بارك الله فيك، مقالاته واضحة، والشيخ سالم الشيخ أحمد بازمون ينقل عن الشيخ ربيع أنه تكلم فيه، والله أعلم. هذا الأخ من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم، أسألك الدعاء لوالدي بالشفاء سلمك الله وعافاك. قل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكثر الدعاء لوالدي تبارك الله فيك، أكثر الدعاء لوالدي، فلا أظن أنك سوف تخلص الدعاء، أو معذرة، لا أظن أنني أنا سوف أخلص الدعاء لوالدك أكثر منك، ولا أظن أنني سوف أحرص على شفاء والدك أكثر منك بارك الله فيك، أكثر من الدعاء لوالدك، واستغل يعني فالدعاء في ظهر الغيب والدعاء في أوقات السحر وغيرها من الأوقات، الله يحفظك بارك. طيب، هذا الأخ يقول اتهمت أنني حدادي لأنني قلت أن الشيخ يحيى الحجوري حاله ما زال غير واضح عند العلماء، فهل تعرفون حاله؟ الأخ من تونس يقول يا أخي الكريم عليك بنصيحة الشيخ ربيع. الشيخ ربيع يقول اتركوا هذه الفتنة ولا تخوضوا فيها، اتركوا هذه الفتنة ولا تخوضوا فيها، هذا الذي يقوله الشيخ ربيع، عليك بنصيحة الشيخ ولا تخوض فيها، والزم نصيحة العلماء بارك الله فيك، لا تخوض في هذه المسألة، هذه نصيحة الشيخ، يقول هي فتنة فلا تخوض فيها، واترك الكلام فيها للعلماء الكبار، هم يتكلمون في هذه المسألة، ولا تتكلم في هذه المسألة بارك الله فيك، مع أن الشيخ ربيع يقول وللبيان يقول يعني عن شيخنا الشيخ الفاضل الشيخ عبيد الجابري والشيخ يحيى أن كلاهما المعتقد أن كليهما يعني كليهما على خير، وقال خذوا منهما، قال تعلموا منهما، والشيخ عبيد له يعني اختيار في ذلك، ويعني كانت بينهما ما كان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يذهب ما يعني كان هنالك، وأن يعني تعود القلوب ويعود التآلف، الله أعلم. طيب آخر سؤالين نختم بهما إن شاء الله. ما زال ظاهر شيخ مصطفى، ما أدري هل بدأ أو لا. طيب يقول: يتسلط علينا بعض العوام فيسيئون الأدب، هل يمكن أن نرد عليهم باليد وذلك عندما يروا منا التمسك بالسنة؟ لا، ما تردون عليهم باليد، بارك الله فيك، ما تردون عليهم باليد، أن تكون أرقى منهم خلقا وأكمل منهم خلقا، بارك الله فيك، لا تنزل إلى مستواهم في التدني في الأخلاق، بل أريهم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما رد باليد ولا تشاجر عليه الصلاة والسلام باليد، ما تفعل هذا الله يحفظك، لا، بل تعامل معهم تعامل نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي فيشده من قميصه حتى يؤثر القميص في رقبته عليه الصلاة والسلام، ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأوا منك الابتسامة والكلمة اللينة ولين الجانب والكلمة الحسنة، اليوم قد لا يستجيب، غدا قد لا يستجيب، بعد غد قد لا يستجيب، لكن إن شاء الله لعله يستجيب بعد مدة بإذن الله. اللين مطلوب واللطف مطلوب إن شاء الله في الدعوة إلى الله. هذا والله أعلم. طيب أختم هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري يا أخوة، ما زال الأخ الناقل لم يدخلنا، بخيرا إن شاء الله نقف هنا إن شاء الله. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم. إن شاء الله تتابعون مع الإخوة، كان يعني بقي درس للشيخ مصطفى، يعني ما أدري، يفترض أن الشيخ بدأ لكن ما أدري، الإخوة غير موجودين. أسأل الله تيسير الجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.